فيقول رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت أبيه لقضي وقت الحل، وبعد وقت الحل بأسبوع وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتليفون وطلق الزوجة 4 طلقات وأكثر وهو في حالة انفعال، ثم بعد يومين قال أرجعت زوجتي إلى اسم النكاح على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة بالرجوع علما أن الجميع مرفقين موافقين للرجوع، وإنما الأب طلب التائب من الناحية الدينية لذا أعود لإفادتي شكرا. وملاحظة الزوج عنده حالة نفسية وعند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد رجع الأطباء لذلك ولا فائدة. من دماء أو خبايا المطلق مشروع لما في بحالة كلها حاملة ولك حامل طلاق مشروع أو طلق الحاجة لها طاهرة أخرى من ذلك في حالة وما أنا قلت بقلق ما جدا فيه الطاقات من الدماء أو حال حالة هل هو طلاق الصحر أما كل مطلقة بحال أيضا بحاجة لبعاتها طلاق الميزة هذه أما لو تعلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.